Assalamualaikum warahmatullahi kepada antum semua. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di Ma'had An-Najih, di Ma'had ini, di bumi Indonesia. Dan kita tinggal di negeri-negeri di pada hari-hari dunia yang sebentar lagi akan terputus hari-hari tersebut. Dan waktu-waktu kita, usia-usia kita itu akan dimakan dari tahun demi tahun, bulan kepada bulan, hari kepada hari, sampai kepada waktu demi waktu, detik demi detik, maka semua itu akan tercatat. Semuanya itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan yang semua tercatat, wala saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, yang kecil ucapan-ucapan kalian, perbuatan-perbuatan kalian, maka semua tercatat di dalam kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Fadhil. Ayo kita berdoa. Dinul Adil Islam. Wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وطريقنا ذلك الطريق الطويل السلفي الذي سار عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. ومن اعظم النعم التي انعم الله بها علينا والتي توجب الشكر دائما وابدا ان هدانا الى دين التوحيد. ومن اعظم النعم كذلك ان هدانا الى دين الاسلام. ومن اعظم النعم كذلك ان هدانا الى السنه، ان هدانا الى اتباع سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ديننا دين الأخوة الإيمانية. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. إنما المؤمنون إخوة. وقال في نفس السورة في معرض الحديث عن الطائفتين اللتين اقتتلا: قال إن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم قال: إنما المؤمنون فأصلحوا بين أخويكم، فأصلحوا بين أخويكم. فلفظ الأخوة في القرآن الكريم جاء كثيرا، تردد كثيرا وتكرر كثيرا لفظ الأخوة في القرآن الكريم، ومن أفرح الآيات التي ذكرناها هي قول عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. فالمؤمنون جميعا تجمعهم الأخوة. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, saudaraku sekalian, walhamdulillah agama kita adalah agama al-Islam. Jalan yang kita tempuh adalah jalan yang sangat qawim, yang sangat kuat, itu jalan yang sadar. Manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang mulia, itulah jalan yang sadar. Yang kita atau jalan tersebut mewajibkan seorang untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang telah mendapatkan hidayah kepada jalan tersebut, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menunjukkan jalan tersebut kepada agama tauhid, kepada sunnah, dan ditambah lagi untuk mengikuti jalannya sunnah, untuk mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah agama, agamanya as-salaf, agamanya tauhid yang sangat menjunjung tinggi kalimat ukhuwah, ukhuwah al-imaniyah, persaudaraan yang dibangun di atas tali keimanan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala: innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya kaum mukminin itulah saling bersaudara. Dan Allah banyak menyebutkan dalam ayatnya, bahkan di dalam ayat itu sendiri disebutkan dalam surat Al-Hujurat, Allah katakan: wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa'aslihu bainahuma. Apabila kalian mendapati dua kaum mukminin yang mereka sedang bertempur, mereka berperang, maka damaikan di antara dua kelompok tersebut. Fa in badat ihdahuma 'alal ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Apabila mereka enggan untuk mengadakan persatuan, maka bunuh, perangi mereka yang mereka enggan, yang mereka memberontak, sampai, dan itu pun tidak sampai mereka binasa, akan tapi sampai mereka tobat. Kemudian disebutkan, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya sesama kaum mukminin adalah bersaudara, fa'aslihu baina akhwaikum, maka perbaikilah persaudaraan di antara kalian. Fadhal. Al-Qur'an inna al-mu'minuna ikhwah, wa lam yakun min al-muslimun, li'anna lafz al-iman akhass min lafz al-ihlam. قال تعالى في السورة: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فمن أحرص الناس على الإيمان وتعلق الإيمان وتعلق أركان الإيمان والاعتناء بالإيمان والخوف مما يضاد الإيمان هم في هذه الأمة المحمدية هم أتباع السلف. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فالمسلمون كلهم إخوة. حتى الآية جاءت في ثقة الحصر قال إنما المؤمنون إخوة، فكأنه لا توجد صفة بين المؤمنين إلا الأخوة. فألزم الصفات أرزق بهم صفة الإيمان وصفة الأخوة، فكلما قوي إيمان المؤمنين كلما ازدادت علاقتهم وتآخيهم فيما بينهم، وكلما ضعف إيمان المؤمنين كلما حصل بينهم التفرق والشقاق والشدائد. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an innamal mu'minuna ikhwatun, dan tidak disebut dengan kalimat tersebut innamal muslimuna ikhwatun, karena yang namanya persaudaraan adalah harus dibangun tali keimanan sebagaimana disebutkan dan masih dalam ayat yang sama dalam surat Al-Hujurat. Allah katakan qul lam tu'minu walakin qulu aslamna, ketika mereka bangsa Arabi mereka mengatakan kami telah beriman, maka Allah turunkan ayat, jangan kalian mengatakan kami telah beriman, akan tapi katakanlah oleh kalian kami sudah Islam. Maka semua kaum muslimin itulah saling bersaudara, dan Allah sifatkan kaum mukminin dengan sifat ukhuwah. Maka ketika keimanan lemah, ketika keislaman seorang sudah menjadi lemah keropos, maka akan muncul berbagai macam perpecahan, akan muncul berbagai macam kerusakan, akan muncul berbagai macam perkara-perkara yang akan merusak keimanan itu sendiri. Hadhihi al-quwwah al-imaniyah allati tajma'u al-muslimina bima bainahum min ahraf an-nas 'alayha min al-salafiyyin. Asba' al-da'wah al-salafiyyah hum ahraf an-nas 'ala al-quwwah al-imaniyah bainahum. Fahum ينظرون إلى كل المسلمين أنهم إخوة لهم، يتعاملون معهم برفق وبلين وبرحمة ونصح وإرشاد، ويتمنون لهم الخير. السلفي الحق يتمنى أن كل المسلمين يتبعون على منهج السلف، يتمنى لهم الخير ويتألم لمصابهم ويفرح لهم إذا فرحوا ويتعاون معهم على الخير. فأحرص الناس على جمع لم الشمل والقوة الإيمانية هم السلفيون. Inilah ukhuwah al-Islamiyah, ukhuwah imaniyah, yang inilah merupakan ciri khusus daripada salafiyun. Karena mereka salafiyun adalah manusia yang paling semangat untuk membangun ukhuwah di antara manusia. Di antara mereka seluruh manusia, merekalah salafiyun yang mereka sangat semangat untuk membangun tali ukhuwah al-imaniyah. Dengan ucapan-ucapan yang lembut, dengan ucapan-ucapan yang lentur, atau ucapan-ucapan yang layyin, ucapan yang lunak, ucapan yang lemah dengan lembut, dan memberikan nasihat kepada sesama mereka, yang mereka berjalan di atas manhaj nubuwah. Manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang apabila mereka kaum muslimin mereka bergembira, maka dia pun akan bergembira. Ketika mereka bersedih, maka mereka pun akan merasakan kesedihan. Dan inilah hakikat daripada imaniyah. Dan mereka inilah jalannya salafiyun, manusia yang paling semangat untuk membangun tali ukhuwah, membangun persaudaraan imaniyah. Mereka adalah manusia yang paling semangat untuk membangun persaudaraan sesama kaum muslimin dengan ucapan-ucapan yang lembut, dengan memberikan nasihat kepada mereka, mengucapkan dengan ucapan-ucapan yang lunak, dan membantu, saling bahu-membahu untuk membangun fondasi imaniyah, ukhuwah al-imaniyah. Salafiyun di kulli makan yad'un an-nas ila kitab wa sunnah wa la yatrukun amr, la yataqallawna an muslimin abadan, wa hum ikhwatu kana kulli muslimin illa ahl al-bid'ah فهناك فرق بين عوام المسلمين وبين البدع وبين أهل البدع. أهل البدع إذا اجتمعوا وتحزبوا وتكتلوا واجتمعوا على البدع، قلوبهم اجتمعت على البدع وأصبحوا يدعون الناس إلى البدع، هؤلاء ليس إخوانا لنا ولا كرامة ولا تجمعنا بيننا بينهم في قوة، لكن نصيحتنا لهم لا تقبل. كلما وجدنا فرصة للنصيحة معهم دون مجالستهم وغير ذلك، كلما وجدنا فرصة أن ننصح لهم وننكر ما هم عليه من البدع، إما أن ننكر بالفعل فإما بالكلام والمثال أو بأي شيء، المهم لا نتفاوض معهم. هذه معاملة خاصة لأهل البدع. أما عوام المسلمين إذا ارتكب خطأ أو إذا وقع في بدعة وهو لا يدري ولا يعرف الفرق ولا يعرف الاختلاف ولا يعرف أن هناك فرقة اسمها كذا أو اسمها كذا، فلا ننزل عليهم منهج السلفية في التعامل مع أهل البدع، وإنما ننصحهم فقط ونتعامل معهم برفق ولين حتى يأتون إلى هذا المنهج. نعم. سلفيون، mereka para salaf dan orang-orang mengikuti jalan manhaj salaf pada setiap tempat, setiap waktu dan setiap tempat mereka menyeru manusia kepada kitabullah, kepada sunnah nabinya. Dan adapun ukhuwah al-imaniyah itu tidak akan termasuk bagi mereka khusus kepada ahlul bidah. Adapun kepada kaum muslimin, kaum mukminin, mereka merajut tali ukhuwah al-imaniyah. Adapun untuk mereka orang-orang ahlul bidah wa dhalalah, maka di sini ada perbedaan. Di sini memiliki perbedaan antara mereka dengan orang awam. Ini harus diperhatikan. Perbedaan antara ahlul bidah dengan orang-orang awam. Kalau orang-orang awam dari kalangan kaum muslimin yang mereka tidak mengerti tentang hukum-hukum, maka dibedakan. Ada mereka ahlul bidah yang mereka menyeru kepada bid'ah, yang awalnya mereka ikut-ikutan, kemudian mereka membela-bela bid'ah, kemudian mereka menjunjung tinggi kalimat bid'ah, maka mereka tidak ada kemuliaan atas mereka. Kita bisa. Adapun mereka orang-orang yang awal, yang mereka cuma sekedar ikut-ikutan, maka jangan disamakan. Mereka kita berikan nasihat. Berikan nasihat kepada mereka orang-orang yang telah jatuh kepada bid'ah. Dan nasihat tidak akan terputus. Adapun bagi mereka ahlul bid'ah, itu dikhususkan. Dikhususkan, kita tidak merajut kembali tali imaniyah, akan tapi tentu yang namanya nasihat tidak akan terputus. Kita ingkari mereka. Kita ingkari mereka bisa dengan perbuatan, bisa dengan lisan, atau bisa dengan tulisan. Al-muhim, adapun mereka orang awam yang mereka tidak punya ilmu, maka dibimbing. Mereka dibimbing kepada jalan siratal mustaqim sampai mereka meniti jalan tersebut, itu jalan hidayah. Fadhasyah. فإذا جاءنا أحد العوام إلى هذا المكان وجلس معنا، لا نقول له والله إذا أنت من أهل البدع ولا لا تجالسنا، لا، يأتي ويستفيد. جارك إذا كان ليس على المنهج السليم، ليس على منهج السلف، ولم يتعرف على منهج السلف، أو تعرف عليه ولكنه لا يريد أن ينقاد إلى منهج السلف، لكنه ليس من أهل البدع، نتعامل معه معاملة الجار والإحسان التي أحسن. الضيف إذا جاءني ضيف ولا أعرف هل هو أهل البدع أو هو من عوام الناس، نستقبله ونكرمه أتم الإكرام كما أمر الإسلام في معاملة الجارة ومعاملة الضيف. ولعل هذه المعاملة هي السبب في تعريفي لمنهج السلف، لما فيه من الذكر واللين وحسن الجانب وحسن الخلق. فالسلف يظهر أخلاقه للآخرين لأنه يتعلم واستفاد من العلم، استفاد من منهج السلف، فلا بد ان يكون له خلق رفيع وادب وادب جم، الا مع اهل البدع كما قلنا. اما الجيران والزملاء في العمل والذين ياتون يقعدون مع احيانا بعض مدرسات السنه، هؤلاء نتوسل اليهم لكي يحبوا منهج السلف. Apabila datang kepada kita seorang awam, kemudian yang dia melakukan bid'ah, maka jangan katakan kamu ahlul bid'ah. Kamu ahlul bid'ah, jangan duduk bersama kamu. Apabila telah datang kepada kalian yang mereka orang awam tidak mengerti, maka pergaulilah mereka dengan baik, muliakan mereka ketika mereka datang, muliakan mereka sebagai tamu. Yang mana ini merupakan daripada ciri-ciri salafiyun, yang mereka memuliakan para tamu, memuliakan tetangga, mendengung-dengungkan dengan perbaikan akhlak, dan jadikan hal ini sebagai sebab lunaknya hati mereka. Ketika kita bermuamalah dengan mereka para tetangga, memuliakan tamu dengan akhlak-akhlak yang baik, yang diharapkan orang tersebut bisa mencontoh, yang kemudian hatinya menjadi lunak dan ikut kepada dakwah ini, dakwah sunnah, yang bisa diambil faedah dengan mengikuti jalan mereka orang-orang terdahulu, para salafun salih. Akan tetapi khusus bagi mereka ahli bid'ah, sebagaimana telah berlalu, maka mereka tidak mendapatkan kemuliaan seperti ini. Okay. والأخوة الإيمانية، الأخوة الإيمانية توجب الاستماع أو يقتضي من خلالها اجتماع الناس، اجتماع المسلمين وعدم افتراقهم. لذلك ترى العلماء قديما وحديثا يوصون بالاجتماع والاتفاق والتآلف بين أهل السنة، ويحذرونهم من الشقاق والاختلاف، وهم في ذلك يسيرون على منهج الكتاب والسنة. فقد جاءت الكثير من الآيات والأحاديث في التي تملأ الاجتماع وتنهى وتذم الافتراق. والآيات أشهر من أن تذكر، الأحاديث كثيرة جدا، حتى في الرسول صلى الله عليه وسلم على اجتماع المسلمين، اجتماع قلوبهم، اجتماع الكلمة. وما زال العلماء كما قلنا قديما وحديثا يوصون على السنة، وبالذات في زمننا هذا، فقد كثر الخلاف والشقاق، بل حتى التباغض والكره بين شباب الدعوة السلفية، وهذا مؤسف جدا. شباب الدعوة السلفية الآن منقسمون في كل مكان، ليس في أندونيسيا فقط، في كل مكان. والله عز وجل يقول لنا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فنرجع إلى قوة الإيمان: إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون. فقضية الإيمان مهمة جدا، فكلما قوي الإيمان العبد كلما كان رجاعا إلى كتاب السنة، وكلما ضعف إيمان العبد كلما كان يتهرب من كتاب السنة ويرجع إلى كتاب السنة. فالاقتران، اقتران هذه الألفاظ هنا لها دلالتها في الآية والله أعلم. فإن تنازعتم في شيء، في أي شيء، نكرة في السياق، نكرة تفيد العموم، أي شيء، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال في آية أخرى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فنرجع الكتاب والسنة، ونرجع إلى العلماء. كلما اختلفنا في شيء، اختلفنا في أمر، في مسألة، اختلفنا في فتوى، اختلفنا في شخص من الأشخاص، اختلفنا في داعي من الدعاة، اختلفنا في شيخ، اختلفنا في طالب علم، هل نجلس إليه أم لا؟ هل هو أهل بأن يجلس أم لا؟ نسأل عنه، نتوثق منه. نرجع إلى الكتاب والسنة، ثم إلى أقوال العلماء المعاصرين فيه. Terlebih pada hari ini, yang dakwah salafiyah tumbuh di berbagai macam tempat, bukan hanya di Indonesia, di banyak tempat. Yang mereka mendengung-dengungkan agar kembali kepada kitab wa sunnah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala: "Fa in tanaza'tum fi syai'in", apabila kalian berselisih terhadap segala sesuatu, farudduhu ilallahi wa rasul, maka kembalikanlah urusannya kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Dan Allah sifatkan bagi mereka orang-orang yang mengembalikan kitab dan sunnah, mereka adalah orang-orang yang beriman. Karena Allah katakan, in kuntum tu'minun, kalau kalian memang betul-betul beriman, maka ketentuan daripada kekuatan iman atau dari kalimat iman yang sangat kuat sekali, itu mengembalikan kepada kitab dan sunnah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala kaitkan dengan sini, wallahu a'lam, kata beliau, hafizullah, ada pun kalimat daripada fi syai'in, in kuntum atau fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian berselisih terhadap segala sesuatu, Allah sebutkan dengan kalimat fi syai'in, bentuknya nakirah. Kemudian sebelumnya disebutkan dengan nakirah yufidul umum. Yang nakirah tersebut memberikan faedah kepada umum, kalimat yang umum. Yang artinya membalikkan kepada kita dan sunnah pada setiap urusan kalian yang kalian hadapi. Oleh sebab itu Allah sebutkan dalam firman yang lain, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada mereka para ulama, ahlu zikri in kuntum la ta'lamun. Apabila kalian tidak mengetahuinya, maka apabila kalian mengalami permasalahan-permasalahan di dalam dakwah, permasalahan khilaf, apakah urusan tentang fatwa, apakah khilaf masalah kepada ucapan-ucapan fatwa syekh, atau khilaf tentang masalah dakwah, maka kembalikan. Kembalikan kepada kitab, kembalikan kepada as-sunnah, dan kembalikan pula. Bertanya kepada mereka ahlu zikir. Bertanya kepada mereka para ulama yang mereka masih hadir di hadapan kita. Para ulama-ulama mu'asirin yang mereka masih hadir di sisi kita yang membimbing diri-diri kita. Betul. ولسبب هذا الاختلاف الحاصل بين الإخوة السلفيين لفيه مكان كان العلماء الحديثين يكونوا الحرص على أن يوجهوا الكلمات إلى السلفيين في كل مكان. إذا جاءهم طلبة ينتهزون الفرصة يتكلمون معهم ويقولون لهم عليكم بالاعتذار والاجتماع مع الكلمة والرجوع إلى العلماء والاختلاف ويحذرونهم من الاختلاف من الفرقة، لأن الاجتماع فيه خير على كل حال، والفرقة مذمومة على كل حال بين السلفيين فيما بينهم، فالاجتماع فيه خير لهم، الافتراق فيه شر لهم، وهو مذموم على كل حال. العلماء المعاصرين قال الشيخ ربيع الجابري، الشيخ ربيع المركز الشرق، قال الفوزان وغيره من المعاصرين، كل من وجدت لهم فرصة إلى أن ينصحوا الأخوة السلفيين لا يصرحوا، أول كلمة تصدر منهم في الغالب يعرجون على التوجيه، ثم يأمرونهم بالاتفاق ويحذرونهم من الاختلاف. كلمات عبر الهاتف كثيرة جدا. شيخ محمد بن معلوم القصاري، شيخ محمد الإمام وغيره وطلبتهم دائما يوجهون كلمات عبر الهاتف إلى مدن لا يعرفونها أصلا، لكن يعرف فيها من طلبة العلم السلفيين اجتمعوا على المنهج، يوجهونهم دائما إلى الاستفاق اجتماع الكلمة ولم السمع، يحذرونهم من الفرقة. شيخ عبد الله البخاري في أحد الدورات التي جاء فيها إلى هنا إلى أندونيسيا يقول فقرت بالشيخ ربيع من المنبر، قلت له أنا ذاهب إن شاء الله إلى كفوة، وقال له مرهم بالاجتماع حذرهم من الاختلاف، فأوصاهم لأن يتفقوا فيما بينهم في اجتماع القلوب، وإياهم والنجاة والشقاق والخلاف لأنه شر. Sebab-sebab terjadinya perselisihan di antara mereka para salafiyun, dan tidaklah ada terjadinya perselisihan melainkan mereka para ulama, mereka adalah orang-orang yang paling semangat untuk memberikan hasungan, semangat untuk memberikan bimbingan kepada mereka para salafiyun, dan mereka tentu akan berbicara, dan awal kali pembicaraan mereka adalah ijtima', berkumpul bersatu. Karena sesungguhnya yang dikatakan ijtima', persatuan, itu merupakan khair. Dikatakan suatu kebaikan. Bahkan dikatakan kebaikan yang sangat banyak. Fi kulli halin, pada setiap keadaan, kebaikan tersebar di mana-mana. Terlebih pada diri-diri mereka sendiri. Kaum salafiyun. Ketika terjadinya persatuan. Ketika terjadinya persatuan atau bersatunya kepada satu kalimat, maka terjadilah kebaikan-kebaikan yang rasa tersebut akan kembali kepada diri-diri mereka. Dan di antara kebanyakan mereka para ulama, yang pertama kali mereka ucapkan, seperti Syekh Jabir atau Ubayd bin Jabir, kemudian Syekh Rabi, Syekh Saleh Fauzan, maka yang pertama kali mereka ucapkan adalah menyeru manusia kepada tauhid, kepada kitab wa sunnah, kemudian mengajak manusia kepada ittifaq, persatuan, menjaga ukhuwah al-imaniyah. Kali namanya ikhtilaf syarrul lahum. Kali namanya perpecahan, perselisihan, pertikaian, itu adalah kejelekan. Yang kejelekan ini akan kembali untuk diri-diri mereka sendiri. Oleh sebab itu mereka para ulama, mereka senantiasa memberikan hasungan. Di antara hasungan-hasungan yang mereka berikan, yaitu bersatulah kalian. Bersatulah kalian, wahadhirhum, dan berikan peringatan mereka daripada ikhtilafi. Di antara Syekh Muhammad Al-Wasabi, Syekh Muhammad Al-Imam, yang mereka senantiasa memberikan kalimat-kalimat dakwahnya, menyeru manusia kepada kitab wa sunnah wa ijtima', dan mengajak bersatu, mengadakan persatuan, bersatu di atas satu kalimat, bersatu bersama-sama para ulama ijtima'. Demikian pula Syekh Abdullah Al-Bukhari ketika daurah menuju negeri Indonesia, negeri kita Indonesia, kemudian laporkan kepada Syekh Rabi, kemudian dikatakan saya akan pergi ke Indonesia, kemudian Syekh Rabi memberikan peringatan, memberikan nasihat, murhum bil ijtima', perintahkan mereka, seru mereka, ajak mereka untuk ijtima', bersatu, ukhuwah al-imaniyah, mengadakan persatuan kalimat, wahadhirhum bil ikhtilaf, dan berikan mereka peringatan, hati-hati daripada yang namanya perselisihan dan perpecahan. وهذا الاختلاف الحاصل بين منتسبي الجهة السلفية المضاربة، هذا الاختلاف لا بد أن يقع هذا الاختلاف، لأن قضايا الناس تختلف وتفكير الناس يختلف وطريقة التعامل، طريقة تعامل الناس أو طريقة تعامل شباب الدعوة السلفية مع المشاكل والبدن تختلف، بل حتى طريقة أو نسبة انقيادهم إلى الكتاب والسنة يختلف، ونسبة خوفهم من الفتن يختلف أيضا. فلا يجوز للسلفي أن يعني يقول أنا سلفي واتخذت السلفية فوجدت متفرقين ومفرقين والقال، لا يجوز أن منهج السلف هو الذي يتفرق فقط، لا، كلنا مختلفين. حتى الفرق الأخرى، الفرق الخلاف الشديد الموجود مع هذا الفرق عند الفرق الأخرى أعظم شر وأكثر شر أكبر من الخلاف الموجود بين المسلمين على السلفية. وأنا كنت صوفيا لمدة 10 سنوات، كنت صوفيا طحا لمدة 10 سنوات، ورأيت فيه من الخلاف والثقار والكره والاختلاف ما لا يعلم به الله او ما لا يوجد عند المسلمين على السلفيه. الخلاف موجود بين البشر، يقول الله عز وجل ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربهم ولذلك خلقهم ولا يزالون مختلفين، الناس تختلف إلا من رحم ربه. فهنا الرحمة وقعت على من؟ على المختلفين أم على المجتمعين؟ على المجتمعين، تثنى المجتمعين هم المظلومين ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك. ولذلك خلقهم أي خلقهم للرحمة والانتماء والاتفاق، لم يخلقهم للاختلاف. لذلك ننبه على خطأ تلك المقولة التي هي بين عوام الناس يقولون اختلاف أمة رحمة، يقولون اختلاف أمة رحمة وينسبون هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ. كيف يكون اختلاف أمة وهو شر الحذر من القرآن الكريم؟ فالاختلاف له وجود، لكن كيف يعالج الاختلاف؟ نسبة الاختلاف، هل اختلاف هذا يؤدي إلى الكره وأن تتضارب الحلول وتتنافر وتتخاطى أم لا يؤدي إلى ذلك؟ فكما اختلف الأئمة الأربعة المتبوعين في هذه الأمة المباركة، مالك وحنيفة والشافعي وأحمد، كما اختلف في المسائل، وكثير من أئمة الحديث من البخاري ومسلم وغيره اختلفوا في مسائل كثيرة، لكن ما رأينا بينهم تباغض ولا تنابز بالأنقار ولا هجر غير شرعي، ما رأينا من ذلك. Perselisihan yang terjadi di antara para salafiyun adalah perselisihan yang mesti ada, karena setiap manusia mereka memiliki persepsi yang berbeda-beda dalam bermuamalah bersama mereka. Manusia pun sama, mereka berbeda-beda, tafsalifin. Demikian pula manusia berbeda-beda di dalam menyikapi takutnya mereka kepada fitnah. Karena persepsi mereka berbeda-beda. Dan setiap mereka manusia muftariqin. Dan beliau menceritakan sedikit tentang kisah perjalanan hidup beliau hafizahullah. Wana kuntu sufiyah. Beliau katakan bahwasanya beliau dahulu adalah seorang sufi, pengikut sufi. Bahkan bukan hanya waktu yang sebentar. Dikatakan ashraf sanawat, 10 tahun. Ternyata beliau katakan, sekian lama mengikuti tarekat tersebut, melalui perjalanan bersama kaum sufi, ternyata di dalamnya banyak sekali khilaf, perselisihan, percekcokan, syiqaq, sangat jauh. Ikhtilaf yang terjadi di dalam tubuh-tubuh mereka. Yang perpecahan tersebut tidak didapati di dalam tubuh salafiyun. Dan itulah mereka manusia. Persepsi mereka terhadap suatu perkara berbeda-beda. Meskipun Allah katakan wala yazaluna mukhtalifin, dan senantiasa mereka manusia ikhtalifin illa man rahima rabbuk, kecuali orang-orang yang telah mendapatkan rahmat daripada Rabbmu, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika khalaqahum, yang dengan sebab rahmat itulah mereka manusia diciptakan. Ayat tersebut mengatakan bahwasanya Allah menciptakan manusia karena rahmah, dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka. Manusia telah mendapatkan rahmah, maka mereka adalah orang-orang yang jauh daripada ikhtilaf. Adapun berdasarkan daripada ayat tersebut, kita akan berikan peringatan. Ada peringatan yang harus kita berikan peringatan kepada manusia. Itu tentang sebuah hadis. Yang hadis tersebut berbunyi ikhtilafu fi ummati rahmatun. Sesungguhnya perselisihan yang terjadi di dalam tubuh umatku ini ada rahmah. Maka hadis ini atau ucapan ini adalah ucapan yang keliru. Kalau mereka nisbatkan ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ucapan yang keliru. Karena yang namanya ikhtilaf adalah syarr. Yang namanya perselisihan, yang namanya perpecikan atau yang namanya perpecahan adalah syarr, bukan kebaikan, bukan rahmah. Dan ini bertentangan dengan kalimat Allah, bertentangan dengan Quran. Maka kata beliau hafizahullah, ikhtilaf wujud. Yang namanya perpecahan mesti ada. Akan tetapi barakallahu fikum, yang namanya perpecahan atau yang namanya perselisihan, salahnya pemahaman, salahnya persepsi, Khilaf itu tidak menjadikan kita, tidak mengharuskan kita kepada karh, kepada kebencian, tabaghut, tidak suka kepada si fulan, menjadikan kita benci, lupa kepada ukhuwah al-imaniyah. Kalau kita perhatikan kepada kita, kepada mereka para a'immah, Abu Hanifah, Malik ibn Anas, Asy-Syafi'i, Ahmad ibn Hanbal, a'immatul arba', imam yang empat, mereka ikhtilaf, mereka berselisih terhadap suatu urusan, terhadap beberapa perkara, mereka tidak cocok. Terjadi yang namanya ikhtilaf. Akan tetapi, kita tidak pernah melihatnya. Di dalam kutub-kutub mereka, kitab-kitab mereka, kita tidak pernah melihat. Ketika mereka ikhtilaf di pada suatu persoalan, menjadikan mereka saling membenci. Menjadikan mereka saling mendengki. Menjadikan mereka saling memutuskan tali silaturahim. Tidak bertegur sahabat. Takafir. Saling memutuskan satu dengan yang lain. Tidak pernah kita melihatnya. Demikian terjadi pada diri mereka, pada tubuh mereka, a'immah al-arba yang empat. Mereka berselisih, akan tapi tidak menjadikan mereka keluar daripada tatan syariat. Seperti membenci tanpa hak, mencaci tanpa hak, memutuskan, tabaghut, saling membenci, saling mendengki. Demikian para a'immah. Akun al-Hadid al-Mikatir di tafsiri, tafsiri qawli al-Azim al-Azim al-Azim al-Azim قال أي ولا يزال الناس بخلق في تفكيرهم ومعتقداتهم من لدنهم ومحللهم ومذاهبهم وآرائهم لا يزال الناس بخلق قاسم لابد منهم قال إلا المرحومين من أتباع الرسل الذين اقتدوا بهم وعزلوهم ونصروهم قال لأنهم أتباع الفرقة الناجية قال إلا المرحومين من أتباع الرسل الذين أثروهم وقلوبهم ونصروهم لأنهم هم الفرقة النادية ثم ساق حديث الافتراق تركة اليهود ونصارى. Berkata Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsirnya berkaitan tentang ayat la yazaluna nas mukhtalifin, senantiasa mereka manusia saling berselisih. Dikatakan mereka manusia saling berselisih di dalam mazhab-mazhab mereka, pemikiran mereka, pola pikir mereka, kehidupan mereka, muamalah mereka yang mesti terjadi pada diri-diri mereka. Illa marhamin, kecuali orang-orang yang telah mendapatkan rahmat. Orang-orang yang telah mendapatkan rahmat daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mereka adalah atba'u firqatin najiyah. Dan mereka adalah orang-orang yang mengikuti jalannya firqah an-najiyah. Kelompok yang selamat. Kelompok yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka adalah orang-orang yang marhumin. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala membawakan hadis. Satabtariku hadhil ummati ala 30 wa 70 firqah. Ayo ikhwa fi manhajina salafi ذلك المنهج المؤخر بالكتاب والسنة والذي يسير على قواعد منهجية وضعها سلف الأمة من أهل السنة والجماعة قديما وفصلوا فيها المعاصرين بارك الله فيهم في هذا المنهج القويم التعامل مع المخطي له التعامل مع أخينا السلفي المخطي له أحكام والتعامل مع المبتدع له أحكام التعامل مع المبتدع له أحكام والتعامل مع العامي له أحكام التعامل مع أخينا السلف له أحكام إذا أخطأ التعامل مع أهل البدع له أحكام والتعامل مع عوام الناس له أيضا أحكام فأخينا السلف إذا أخطأ في مسألة ما يوجه وينصح وكما قلنا سلفي همه أن يدخل الناس في هذا المنهج لا يخرج منه سلفي يفرح بدخول الناس في هذا المنهج ويحزن ويتألم لخروج بعض الناس من هذا المنهج إذا أخطأوا يحزن لهم لا يفرح لهم ويطير بهذا الخروج ويطير بهذا الخطأ وينشره لا يستعجل بهذا بل يتألم لأن أخيه قد أخطأ كذا وكذا يعلم وينصح ويوجه، وإذا لم يرجع يسأل عن العلماء لعله يسمع من العلماء، إذا تكلم معه العلماء لعله يعود ويرجع. إذا أصر على ذلك وخطأه في الاعتقاد، خطأه منهجي، ينظر ماذا قال في العلماء ويسير على كلام العلماء لكل رفق وليم، وانتهى الأمر. ونشتغل بالعلم لا نشغل بهذا الذي أخبر. قال في العلماء أو يكلم، وانتهى الأمر. إذا أصبح هو هذا الشخص فتنة، سبب فتنة بين السلفيين، ننظر ماذا قال فيه العلماء فقط، لا نزيد ولا ننقص على كلام العلماء في تعاملنا. قال العلماء عاملوه بكذا نعاملوه بكذا فقط، قال العلماء عاملوه بكذا وكذا نعاملوه بكذا وكذا فقط، وانتهى الأمر. ولا ننقل إلى العلماء إلا الواقع صريح بكل صدق، الثلاثية تميز الصدق. لا يكون واقع هذا الشخص في وادي والكلام الذي أنا أنقله إلى العلماء في وادي آخر. نعم. إخواني في الله، حفظني وحفظكم الله جميعا، di dalam manhaj kita salafi kita memiliki kaidah yang membedakan satu dengan yang lainnya. Ketika kita bermuamalah dengan saudara-saudara kita dari kalangan salafiyun, di situ terdapat kaidah-kaidah. Di antaranya, ketika bermuamalah bersama seorang salafi yang mutti, yang keliru, lalu ahkam, di situ ada hukum tersendiri. Jadi tidak semua langsung bisa diberikan vonis. Wa ma'a mubtadi' lahu ahkam. Dan hukum bermuamalah dengan mereka mubtadi', di situ pun punya hukum tersendiri. Tidak bisa disamakan. Kekeliruan seorang sunni dengan kekeliruan seorang mubtadi' dihukumi dengan hukum yang sama. Tidak. Kita punya kaidah tersendiri. Wa ma'a awam lahu ahkam. Demikian pula ketika kita bermuamalah bersama orang-orang awam, kita punya ahkam, punya hukum tersendiri. Tidak bisa kita memberikan hukum kepada mereka orang awam sebagaimana hukum diberikan kepada mereka mubtadi'. Dari kalangan mereka manusia yang awam, demikian mereka pun punya hukum yang mereka wajah ketika mendapati, ketika kalian bermuamalah mendapati ada seorang yang keliru, ada seorang yang salah dalam berbuat, salah dalam berakidah, maka diwajah, diarahkan orang ini. Wa yunsah, diberikan nasihat orang ini. Bukan disikapi. Diwajahkan, diarahkan orang ini, diajari, diberikan nasihat. Karena yang diharapkan daripada wajah tersebut, yang diharapkan daripada bimbingan, yang diharapkan daripada nasihat-nasihat tersebut, agar orang ini masuk. Agar orang ini masuk. Tawadhu. Wudu. لذلك أيها الأخوة بارك الله فيكم، الاشتغال بهذه المسائل يشغل عن العلم، يشغل طالب العلم، يشغل الفكر، ويشغل النفس، ويشغل الوقت. اشتغال بهذه الأمور يشغل الوقت ويشغل النفس ويشغل الفكر، بل قد يشغل حتى المنهج. قد يزعل الإنسان من المجلس ما دام بين الأخوة خلاف مثل هذه الأمور. العلماء أنفسهم دائما يقولون لا تشتغلوا بهذه الأمور. وكم حصلت بين العلماء مشاكل خلاف بين العلماء بين الكبار، فيقولون فاروس ويقولون لا تتكلموا في هذه الفتن أبدا، فتشتغلوا بالعلم. والطلبة كلما تكلم في هذه الأمور كلما حصل بينها الشقاق والخلاف، وهذا موجود أكثر من دولة. وكلما سكتوا عن ذلك كلما بقوا على الاتفاق والاشتغال بالعلم النافع. فرأينا كثير من الطلبة اشتغل بذلك يشغل عن العلم النافع. هذا الشغل. قالوا لنا العلماء الكبار لا تأخذ العلم عن فلان، تأخذ عن العلم فقط، وانتهى الأمر. ما قالوا سبه واشتمه وافعل وافعل لا وغيره، لا تأخذ عن العلم فقط، وانتهى الأمر. قال حذروا منه يحذروا به. أيضا حتى التحذير بكل أدب ولين وبكل صدق ننقل ما قال هذا فقط بكل أدب ونعرف كيف نعرف كيف نعرف فلان كان عقيلا مع الله فيه ولا فعل كذا وكذا وانتشر العلماء استمرت نصائح العلماء له 10 سنين وعشرين سنة لكنه عندما لم يرجع قال لنا العلماء اتأخذوا عن العلم اترك هذا وتعالوا إلى هذا فخلي ارتقى بالعلم. فمن سمة شباب الدعوة السلفية نحن يشتغلون بالعلم ونحن نرى طوائف الأمة جميعا هل يوجد طائفة طوائف الأمة من يشتغل بالعلم ويهتم بالعلم أشد من مكتبي الدعوة السلفية؟ هل يوجد؟ هل يوجد من يحرم العلم ويستخرج وظائف العلم والكبير والصغير الكل يهتم بالعلم مثل الدعوة السلفية؟ لا يوجد. فلا يقولون شيئا عن العلم النافع. وهذه الفتنة التي حصلت بين العلماء لا يلتفت إليها ولا نرفع فلان عن فلان ولا نحكم. ليس لنا الحكم، ليس نحن نحكم فلان هو المخطئ وفلان هو المصيب. لا، نسكت والسكوت سلام، السكوت سلام كما هو عندنا موجود في المثل العربي يقولون إذا كان الكلام من فضة يكون من ذهب. إنسان عندما يسمع ولا تستعجل حق الحكم على الناس أبدا، لا تستعجل وترك الأمر بغيره. كلما كان الأمر بغيره أفضل تنجو أنت. أترك الأمر للعلماء، لا تتكلم في أحد ولا تستعجل في الحكم على أحد ولا تحكم على أحد. قل لا أدري دائما، أترك في جيبك آلاف لا أدري، كلما احتجت أخرج منها لا أدري لا أدري. تسلم واشتغل بالعلم. طيب، ketika kalian bermuamalah dengan sesama saudara kita salafiyun yang mereka keliru, maka di situ ada hukum. Bersama mereka mubtadi'ah, para mubtadi', itu pun terdapat hukum. Dan bersama mereka orang awam dari kalangan manusia, di situ pun terdapat hukum. Yang hukum ini berbeda-beda sesuai dengan martabatnya, keberadaannya. Kalau mendapati seorang yang keliru, maka diarahkan orang tersebut. Diberikan nasihat. Karena yang diharapkan adalah orang ini kembali kepada manhaj salafi. Karena sifat seorang salafi itu akan senang apabila orang masuk ke dalam dakwah tersebut. Dan mereka akan tidak suka, akan menyedihkan pada diri-diri mereka kalau ada orang yang keliru kemudian keluar daripada salafi. Mereka akan sedih. Ini sifat orang salafi. Maka orang tersebut diberikan pengajaran. Ketika mendapati seorang yang keliru, diajarkan. Diberikan nasihat. Akan tetapi kalau dia terus berada di atas kesalahannya, keliru terhadap manhajnya, keliru di dalam akidahnya, sudah diberikan nasihat masih seperti itu, nanzur ila kalamil ulama. Maka kita laporkan kepada mereka para ulama. Biarkan mereka yang menghukum. Kita tunggu. Bagaimana hukum yang diterapkan atau yang diberikan oleh mereka para ulama? Kalau orang tersebut masih terus berada di atas ucapannya, maka yang bisa kita lakukan adalah kita tunggu kalam ulama saja. Dan kalau sudah keluar kalam daripada ulama, jangan ditambah, jangan dikurangi. Ini bahaya. Maka selesai sampai situ. Ucapan ulama, menukilkan ucapan ulama, maka sampaikan ucapan ulama sesuai dengan apa yang diucapkan oleh mereka para ulama. Jangan pernah coba-coba menyampaikan ucapan kalam daripada ulama, mengarahkan kepada satu sisi, ternyata kalian membawakan kalimat daripada ulama, menyebutkan dengan sisi yang berbeda. Maka ucapkan apa yang dinukil daripada ulama sesuai dengan apa yang telah diucapkan. Maka beliau memberikan nasihat, maka fitnah itu akan menyibukkan waktu, menyibukkan pikiran, menyibukkan jiwa. Yang namanya khilaf itu akan menyibukkan jiwa. Maka janganlah kalian menyibukkan jiwa-jiwa kalian terhadap permasalahan-permasalahan khilaf. Jangan pernah kalian berbicara tentang permasalahan fitnah-fitnah. Jangan berbicara, asal bicara terhadap urusan-urusan yang di dalamnya terdapat fitnah. Sibukkanlah diri-diri kalian kepada ilmu. Sibukkan diri kalian kepada ilmu yang bermanfaat. Karena apabila kalian sibuk kepada fitnah-fitnah, maka habis usia kalian. Tapi kalau kalian sibuk dengan ilmu yang bermanfaat, apa yang akan terjadi? Hasal ittifaq. Yang terjadi adalah persatuan kalian. Ini yang akan terjadi. Jangan kalian sibuk mengurusi mereka manusia. Jangan berbicara. Dan kalau toh memang harus kalian berbicara, maka sampaikan. Bicaralah kalian. Berikan dia tahdir. Tahdir dia, si fulan kada, fulan kada, akan tapi dikuli adabin. Dengan adab yang baik. Inilah ahli sunnah. Ketika pun dalam urusan tahdir, di situ pun ada yang namanya adab. Wali. Dengan ucapan-ucapan yang lunak. Ucapan-ucapan yang baik. Tergantung martabat dari kepada kebid'ahan. Kita perhatikan bagaimana mereka ucapan para ulama. Setelah diberikan mereka nasihat, orang-orang yang menyimpang, diberikan waktu. Sebulan, sebulan, setahun, demi tahun. Maka tinggalkan fitnah. Washtighal bil ilm. Sibukkan diri-diri kalian dengan ilmu. Dan sungguh, tidak ada yang lebih menyibukkan diri-diri mereka dengan ilmu, kecuali salafiyun. Apakah ada kalian dapati manusia yang mereka menyibukkan dengan ilmu selain salafi? La yujad. Kalian tidak akan mendapati. Maka ahlu sunnah salafiyun, mereka adalah orang-orang yang menyibukkan dengan ilmu. Dan kalau terjadi fitnah fulan kada, la tatafid ilaiha. Jangan kamu toleh kepada mereka. Karena kita tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghukumi per individu. Maka diamlah sekalian. Bukan tugas kalian. Diam, karena diam akan selamat. Biarkan orang-orang yang mereka berbicara tentang fitnah. Sebagaimana dikatakan oleh Arab Badui, idza kalamun min fiddah, kalau berbicara itu senilai dengan perak, maka diamnya adalah seharga dengan emas. Maka sibukkan diri kalian dengan ilmu. Akhirnya, ayuh al-Islam, al-Syaram, nahan nasir ala nasir ulama, kima kami ya'murun adihi min al-Islam, wa al-Hajjumana, min al-Iftirah, sa'usi nasi wa usikum, al-Iftirah ala kitabillahi wa sunnat rasulih sallallahu alaihi wa sallam, wa bihaq walim ma'iswa, salafiyin, unasajin fa'adam muqata'afi, wa'in muqata'amna, عدم مقاطعتهم وإنهم قطعونا أو أجرونا فلا نقاطع أحد لا نختلف مع أحد ندعو بحضرته المليم إلى الكتاب والسنة ونشر به العلم النافع فكما قلنا من قبل عليكم بالرفق والدين مع كل المسلمين إلا أحد ذا وعليكم بعدم الاستعجال بحكم على أحد على أحد ونعرف عن هذه الأشياء والبعد عن هذه الأشياء نسأل الله لكم التوفيق والسلام ولا تقصي ما في نفس من الفرح والسرور والالتقاط والإخوة السلفيين هذا هو منها للسلف سبحان الله يجمع الخلوص ويجمع الأجداد ونحن في غربة عن السنة في غربة اليوم كما قال سفيان بن عيينة قال إذا علمت بصاحب السنة في مشرق الأرض أو مغربها فابعث له السلام فإنه بعيد إذا علمت بصاحب سنة مشرق الأرض أو مغربها فابعث له السلام فإنه بعيد فتح وتأكد أنه بعيد فهذه الغربة الإسلام لا يشعر بها ولا يستوحش إذا كان لم تخلط لتواصل معهم في مشرق الأرض وفي مغربها هذا من دولة كذا وهذا من دولة كذا وهذا من كذا لا هذا يعرف هذا ولا هذا يعرف هذا لأنها جمع بيننا الأخوة الإيمانية والمنهج الصواب منهج السلف الصالح نسأل الله لنا ولكم الثبات على هذا المنهج حق النماذج وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Sebagian akhirat dan yang terakhir sebagai penutup beliau memberikan nasihat, mengatur diri-diri kita untuk ijtima', jagalah persatuan, dan hati-hati yang namanya perpecahan. Jauhi perselisihan-perselisihan, dijauhi. Sebagaimana mereka para ulama telah memberikan wasiat dengan ijtima', maka beliau memberikan wasiat, usikum, aku wasiatkan kalian yang di sini ijtima', agar kalian menjaga ukhuwah, menjaga persatuan di antara tubuh-tubuh kalian, dan jauhi yang namanya perpecahan. Dan juga ada mu'inqita', jangan kalian memutuskan, jangan pernah kalian membenci, jangan pernah kalian saling memutuskan meskipun mereka memutuskan kita. Jangan kalian memutuskan hubungan kalian meskipun mereka mentahdir kalian. Wa 'alaikum wa iyyakum, dan wajib atas kalian untuk minta pada Allah subhanahu taufiq, semoga Allah mengumpulkan, menyatukan hati-hati kita, karena sungguh kita saat ini sedang berada di zaman keterasingan. Sebagaimana dikatakan oleh Sufyan rahimahullahu taala, mengatakan idza 'alimta, apabila kalian mengetahui ada seorang pengikut sunnah di masyriq wal maghrib, apa orang tersebut di masyriq, di timur, atau di maghrib, atau di barat, maka sebarkan, sebarkan dia, ucapkan salamku dengan salam, ucapkan salam, assalamualaikum, salam, ucapkan salam kepada orang tersebut. Karena kita sedang tinggal, sedang memasuki zaman keterasingan. Maka beliau minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan sebelumnya beliau sangat senang melihat hudur di tempat ini, melihat sesama salafiyun yang ada di sini khususnya, dan beliau minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah memberikan taufik kepada kita, keselamatan kita, dan juga semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan langkah-langkah kita. أقول الناظر أقول وأتكلم فدني أن ننبه إلى أن ما قلناه في ما قلناه في الأخوة الإيمانية وفي اجتماع الثلاثين على قلب رجل واحد وعدم الافتراق والتقليل من الفرقة, هذا ينطبق أيضا ويحتاج أيضا إلى أن ننبه إلى أخواتنا المستمعات أيضا. المرأة أيضا هي كذلك تعامل بكل رفق ولين واحترام مع أخواتنا, مع جيراننا, مع الوالدين, وإن لم يكونوا من السلف وإن لم يكونوا تعامل معهم بكل رفق ولين, تدعوهم ولا تشتغل بالخيل والأنقاذ, بل يكن همها دائما هو العلم النافع وصولا إلى العمل الصالح حتى تربي أبنائها, تربي الأجيال على منهج السلف, لا تربيهم على الخيل والأنقاذ. فكذلك الأخوات ينبغي أن يحرصن كل الخير على العلم النافع ليصل بهن إلى العمل الصالح. والله أعلم. Ada yang terleput kata beliau, hafizah Allah, tentang ukhuwah al-imaniyah, persaudaraan di dalam tali keimanan. Maka jadilah kalian sebagaimana satu tubuh. Yang namanya tali keimanan, sebagaimana ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu seperti seorang mukmin itu seperti tubuh yang satu. Maka ini pun harus diterapkan, bukan hanya untuk kepada laki-laki kita, akan tapi bermuamalah bersama akhwat-akhwat kita, istri, tetangga-tetangga kalian, dan akhwat, dengan berbagai macam kelembutan-kelembutan. Muamalah dengan mereka dengan cara yang lembut, dengan cara yang lid, berikan kelunakan, berikan kelonggaran, berikan kemudahan. Yang hal ini akan menyeru kepada ilmu yang bermanfaat. Dan terlebih buat akhwat, agar mereka semangat, dan bukan hanya sekedar semangat, akan tetapi kobarkan semangat untuk senantiasa menyeru putra-putri mereka untuk mendalami ilmu, ilmu yang bermanfaat. Yang dengan sebab ilmu yang bermanfaat tersebut, maka didapatilah berbagai macam kebaikan-kebaikan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab wa akhiru da'wana alhamdulillah. Dan Allah pun minkum dari saya karena bila kita ingin bersama-sama atau menikah الاعتراف أو قلنا كلمة ما أو قلنا شيئا خطأ يوجب التنبيه. تفضل. Saya minta ubur untuk kedua kalinya karena belum saya siap. Mungkin ada ucapan-ucapan yang saya loncat-loncat dalam penerjemahan dan penulis atau beliau hafizahullah beliau katakan apabila ada pertanyaan-pertanyaan atau perkara-perkara yang ingin ditanyakan, maka silakan untuk ditulis kemudian disampaikan dan akan dijawab insyaallah taala. Tafadhol, silakan. Ya hadirin dan hadirat. يا عبد الله شيء هل هذا عندك كتب هل على النوم جاء في المسجد هل يجوز النوم في المسجد يجوز أم لا يجوز يجوز نعم جاء نجي السؤال ما جاء لا يجوز لك السؤال لك الجواب نعم قال السائب يا شيخ كيف ننصح الفضاء أو المفتي من أساتذ أو الإخوة وهو أعلم منه فكيف ننصح كل المفتي لا يوجد أحد ما يفتي من الذي نفتي من لا يفتي فقط من لا يفتي حتى وإن كان أعلم منك شخص أعلم منك أو أعلم أستاذ انصحه لا بد انصحه بالخطأ تكلم معه بكم إليك وتقول له يا أخي أنا رأيت منك كذا وكذا وأظن أنه أعلم منك هذا خطأ والصواب هو كذا وكذا وانظر بماذا يجيبك وما يؤذيك أنه خطأ وانظر بماذا يجيبك إذا كان خطأ لكن نحفظ الأستاذ مكانته العلمية ونحفظه بكل اسم مريض لكن نتكلم لا بأس كل يؤخذ منه ويورد خطأ لا يثبت عليه من أحد كان من كان وهذا أو هذه خفيفة من خصائص الدعوة السلفية عندما أخطأ يقال له أخطأ من أصاب يقال فلان أخطأ فلا بأس أخذ بيده فبرزق وليد يقول له أنا على هذا بعلمي والله أعلم من هذا خطأ والصواب كذا فانظر بما يجيبه والله أعلم. الشيخ bagaimana cara menasihati kesalahan yang nampak atau nyata kepada salah seorang asatidz atau ikhwan yang lebih alim dari kita? Jawaban dari beliau hafizahullah beliau katakan siapa yang tidak pernah salah di antara kita? Manusia salah. Si bulan salah. Siapa yang tidak pernah salah? Akan tapi, kalau kita mendapati ada seorang yang mungkin asatid atau mungkin ikhwan, maka ditunjukkan. Ya fulan atau ya ustaz, saya melihat ada kesalahan pada diri Anda. Buktikan dengan ilmiah, dengan ribet, dengan lin, dengan lemah lembut, dengan ucapan-ucapan yang mulia. Ini kebagusan daripada dan kekhususan daripada ahlus sunnah wal jamaah. Karena ucapan-ucapan mereka manusia, nah, itu bisa saja diterima atau bisa juga ditolak. Dan kadang manusia benar dan itu dibenarkan, dan manusia bisa saja salah dan itu disalahkan. Maka buktikan dengan cara yang ilmiah. Dan ini merupakan pengkhususan, kekhususan daripada ahlus sunnah salafiyun yang kalau salah maka ditunjukkan kesalahannya. Tergantung dengan kesalahan-kesalahan orang itu sendiri. Soal mata syakhsun ikhraj min ahli sunnah. Ikhraj min ahli sunnah. Mata. Maka yakhruz rajul atau al-mu'min yakhruz min ahli sunnah. التي عليه كلام كثير والإجابة تجد عند العلماء الكبار المؤقت علميا يقولون على سبيل المثال إذا خالف أصل من أصول أهل السنة خالف أصول أصل من أصول منهج السلف وبالذات ما يتعلق بالعقيدة بالذات العقيدة إذا خالف ونصح وبين له خطأ ولم يرجع يطلق هذا للعلماء، ثم العلماء يقولون فيه كلمتهم هل هو هذا من أهل السنة أم لا. أما إذا كان من الفرق الصوفية والكثير من أكثر المسلمين وغيرهم فهؤلاء ليس من أهل السنة، هؤلاء ابتداء ليس من أهل السنة، هذا الفرق ليس من أهل السنة. أما إذا كان أخ لنا من أهل السنة واختلف على الجارحة وأخلاق أرضح يوجد أن نفرق من أهل السنة فلا نفرقه نحن، إنما العلماء يقولون فيه كلمتهم، لأن العلماء لا يتكلمون إلا من قواعد علمية، لا ينفرقون إلا من قواعد علمية منهجية مؤصلة موجودة في منهج السلف. فهذا في العلماء، والسؤال كله للعلماء وليس للعلماء. Dan kapan seorang dikeluarkan dari Ahlus Sunnah? Dipecat. Baik, ini ucapan yang panjang lebar kalau dijelaskan kata beliau. Tapi dia akan berikan satu contoh saja. Idza khalafa usul min usul din aqidah. Kalau sudah menyelisih usul pokok-pokok daripada Islam, permasalahan-permasalahan aqidah menyelisih. Kemudian orang tersebut sudah diberikan nasihat. Setelah diberikan nasihat, kemudian dijelaskan pula kesalahannya di sini, letak kekeliruannya demikian demikian dan demikian. Kemudian apakah boleh langsung dikeluarkan? Maka kita tunggu. Kita tunggu jawaban mereka para ulama. Mereka yang menghukumi para ulama. Nah, mereka lah para ulama yang menghukumi orang tersebut. Karena ucapan mereka para ulama tidaklah mengucapkan kecuali alal ilm. Mereka berada di atas ilmu. Akan tapi kalau kekeliruan tersebut muncul dari kelompok ahlul firaq, sufiyah, tablighiyah, mu'tazilah, ikhwal muslimin dan selainnya, maka itu dari asalnya sudah tidak ahlus sunnah. Maka dia bukan ahlus sunnah. Akan tapi kalau ternyata kekeliruan terjadi pada diri-diri kita, saudara-saudara kita ahlus sunnah, maka para ulama, maka dikembalikan permasalahan tersebut kepada para ulama. Ma mawqifuna idza wajadna fi salafin khilaf fi nam fi ahad fi mas'alatin wahidah wa ba'dhum yad'i annahu al-haqq wa ba'dhum huwa al-khata'. فما تقولون؟ وجدنا خلافا بين الإخوة السلفيين وهذا يدعي أنه على الحق والثاني هو الذي هو مقضي، تبين لنا القضاء يعني تبين لنا واضح بين هذا هو المقضي، نقول من أخطأ لقد أخطأت وارجع عن الحق وأرجع إلى الحق، إذا رجع الحمد لله، إذا لم يرجع نرفع أمره إلى العلماء، بالذات إذا كانت من مسائل العقيدة ومسائل المنهجية من الأصول طبعا ليس من الفروع وأشياء، فنرفع أمره إلى العلماء كما قلنا من قبل، ما يقول العلماء فنحن نسلم لهم، ولا نرفع طائفة على أخرى ولا نقوي طائفة على أخرى، لا نقف بجانب هذا حتى نقويه ولا بجانب هذا حتى نقويه. إذا تبين الحق والباطل لا شك مباشرة نقف مع صاحب الحق، لكن كيف نقف معه؟ إذا كان صاحب الحق يرد على صاحب الباطل بغير منهج أصول أهل السلف لا نقف معه في هذا، إذا كان صاحب الحق يرد صاحب الباطل لا نقف معه في ذلك، إذا كان صاحب الحق يبين فقط نبين معه فقط. Bagaimana sikap kita apabila di dalam kalangan salafiyin ada perbedaan tentang menyikapi salah satu masalah? Di antara mereka saling mengaku yang benar, maka kita mau ikut yang mana? Mau ikut yang mana? Kata beliau, hafizahullah. Maka dijelaskan. Antara dua kelompok tersebut, dijelaskan. Mana yang hak? Dengan ilmu. Dengan ilmu yang bisa dibuktikan atau dipertanggungjawabkan daripada argumen yang disampaikan. Kalau orang tersebut, kelompok tersebut tidak bisa menampakkan padanya ilmu, tidak menampakkan padanya hujah, maka itu tidak layak untuk diikuti. Kemudian tidak selayaknya bagi kita pula untuk mengatakan ini kelompok ini lebih hebat daripada kelompok ini, kelompok ini lebih kuat daripada kelompok ini. Maka yang paling bisa diambil pelajaran yaitu mana yang hak dan mana yang batil. Apakah kelompok ini berada di atas al-haq? Apakah kelompok ini berada pada kebatilannya? Maka ikuti yang hak, tinggalkan yang batil. Jadi mungkin itu dengan maknanya. Baik, narju nasihatakum. Nahnu bihamdulillah nabni na'nam madrasah al-ibtidaiyah. Nabni madrasah al-ibtidaiyah. Naam. Lakin nakhsha fi qulubina nahnu ما عندنا العلم ونحن عندنا علم عندنا علم ولكن قليل فكيف توجيهكم إن كلنا عندنا علم قليل كلنا وما أوتيت من العلم إلا قليلا لكن التوجيه ما عنده هذا العلم الذي أنت تراه قليل وكثير بجانب بعض الفرق لا يرد بالله لأنه من الناس لا شك أن هذا العلم القليل الذي معنا نحن ونبثه فيما بيننا ونتدارس فيه فيما بيننا لا شك أن العلم نافع. كم من الناس أنه عندهم علم كثير لكنه غير نافع. سافر أحدا فأنظر في بناء المدرسة. ابن المدرسة. استعين الطلبة، استعين بإقامة المسلمين في ذلك. أننا في هذه البلاد بالذات في أمس الحاجة إلى أن تطغى المدارس السلفية الابتدائية على مدارس الحكومة. نريد أن تطغى هذه المدارس وتكسر وتفشو بين الناس. فابنوا هذه المدرسة وتوكلوا على الله. استعينوا بإخوانكم السلفيين في كل مكان. من تركوا خيرا يأتي إلى هنا ويجلس معكم إذا كان فيكم أحد عنده شيء من العلم. طبعا تحضروا بمنهج أفضل، تأتوا بمنهج معين من مناهج المدارس السلفية المعروفة. تأتوا بهذا المنهج و تطوه إلى طلب ويكتفي المعلم ويكتفي الطالب على حد التواصل. طيب mohon nasihat Syekh, kami alhamdulillah sedang merintis sebuah sekolah dasar, namun ada di kekhawatiran di hati kami belum bisa menjadi contoh qudwah yang baik terhadap anak didik, dikarenakan ilmu kami selaku para pengajar masih sangat sedikit. Maka beliau katakan, hafizullah siapa yang punya ilmu banyak? Kita semua punya ilmu sedikit. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ma utitu min al-'ilmi illa qalilan." Dan tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit saja. Akan tetapi bagi para pengajar, hendaknya mereka saling belajar. Tetap ajarilah mereka manusia dengan apa yang kalian miliki daripada ilmu. Maka kemudian bangunlah sekolah tersebut. Kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan buat mereka para ikhwah dibantu ta'awun terhadap bangunan sekolah tersebut. Mungkin saya ringkas jawabannya. Jadi tinggal nasihat akhir. Hal tasih qaidah iltimasul a'dhar li ahli sunnah min ahli ilm idza khata. Hal tasih qaidah iltimasul a'dhar di ahli sunnah wala kama min ahli al-ilm. لا قدمنا لهم نصيحة ووجهناه وعلمنا بالحق في ذلك وغير أن يرجع فهم. هذا لا نقول ممكن يكون الأمر لا نلتهم لا بالنسبة لفرق العلم والله أعلم لا يمكن يكون الأمر ليس دائما أما أهل العلم الكبار فلا يمكن يكون الأمر الله أعلم. ثانيا Soal, hal tasih kaidah, laisa man waqa'a fil bid'ah fa huwa al-mubtadi'. وأن نقول فلان عمل بدعة وهذه بدعة هذا أمر آخر. الحكم على السفر شيء والحكم على العمل شيء آخر. فالحكم دائما يصب على العمل. نقول فلان وقع في بدعة عمل بدعة. أما فلا نحكم عليه بأنه مبتدع إلا بشروط. لا نحكم لأنه مبتدع هكذا لا. وإنما نقول هذا الفعل بدعة. إذا على سبيل المثال إذا جلس الناس يعملون المولد النبوي يقرؤون المولد النبوي يحتفلون بالمولد النبوي هل كل الذين يجلسون المبتدعة نحكم عليهم أشخاص مبتدعين؟ لا وهذا من إنصاف السلفيين وقلنا مثل هذه المسائل بعض السلفية من أشد الناس ورعا وحرقا في هذه المسألة لا نحكم عليهم لا قد يكون بعضهم مبتدعين وبعض عوام الناس وبعض الناس الذين لا يعرفون شيء وقعوا في بدعة فقط فعلوا بدعة فقط فنحكم عليها في كل انصاف هؤلاء يفعلون بدعة هذا الفعل بدعة لا نقول هؤلاء مبتدعة أما إذا كان في هؤلاء الناس بعض المشايخ الكبار من الصوفية وغيرهم الذين يدعونهم إلى البدعة ويصرون على البدعة ويعرفون أن مع البدعة ويصرون هؤلاء مبتدعة فالحكم ينصب عليهم هم أنفسهم فالحكم على الأشخاص شيء كذلك في التكفير كذلك في التفسير ليس كل من وقع في الكفر أو من فعل الكفر وقع في الكفر قد يكون متأول قد وقد قد يكون جاهل فالحكم على الشخص شيء والحكم على الفعل شيء ودائما نحكم على الافعال يبين الناس بالافعال حتى اذا اردت ان تنصح ناس في العوام تقول لهم هذا الفعل بدعه هذا الفعل الذي يفعله اخونا فلان او اخواننا المسلمين يفعلونه هذا الفعل بدعه فنقول هم مبتدعه هم كفار هم لا اذا قلت هم مبتدعه حرام ينفر منك لا ياخذ منك شيء اصلا لا تقول له يا اخي انا ما قلت انت مبتدع لا انت يا اخي لست مبتدع وانما هذا الفعل الذي انت تقوم به هذا بدعه في ديننا فلا تفعله سيختلف الحكم وما هو اعلم التفصيل موجود عند العلماء المتقدمين في ذلك جزاك الله خيرا نعم سؤال di antaranya soal karena waktu sudah habis insyaallah kita singkat apakah betul kaidah tidaklah setiap orang yang terjatuh kepada bid'ah apakah dia mubtadi'? Jelas ya soalnya. Apakah benar kaidah tidaklah semua orang yang terjatuh kepada suatu bid'ah dikatakan mubtadi'? Apakah betul kaidah tersebut? Maka beliau katakan hafizallah hukum tentang memfonis bid'ah, memfonis orang mubtadi' itu terbagi, dirinci. Kalau hukum terhadap individu, perorangan, itu punya hukum yang berbeda. Dan hukum terhadap perbuatan, itu pun memiliki hukum yang berbeda. Tidak bisa kita memberikan vonis secara ukuran. Beliau memberikan contoh yang sangat bagus. Contohnya, seperti ada suatu sekelompok manusia duduk-duduk suatu masjid merayakan maulid Nabi. Apakah bisa kita katakan orang-orang yang melakukan maulid Nabi di dalam satu masjid tersebut adalah mubtadi' semuanya? Tidak bisa. Ini tidak bisa kita berikan hukum secara merata. Karena mereka ahlu sunnah adalah ashadun nasi wara'a. Orang-orang yang paling berhati-hati. Lisannya terjaga. Tidak bermudah-mudah. Itu sifat ahlu sunnah ketika menyikapi suatu hukum. Maka mereka akan mengatakan yang melakukan bid'ah di dalam satu masjid tersebut, sebut misal Maulid Nabi, maka dikatakan sebagian mereka mungkin ada ahli bidah seperti misalnya terdapat di dalamnya syekh dari kalangan sufiyun yang mereka mungkin sudah disampaikan hujah, akan tapi mereka tetap terus berada di atas kebid'ahan tersebut, maka khalas, selesai sudah, mubtadi. Akan tapi mereka orang-orang Allah yang mereka tidak tahu akan perbuatan tersebut, maka disampaikan hujahnya. Apakah bisa dikatakan mereka mubtadi? Lah, tidak bisa. Mereka adalah orang-orang yang kalau kita katakan adalah kamu telah melakukan suatu bid'ah, bukan mubtadi, tapi kamu telah melakukan suatu bid'ah. Kemudian jelaskan hukumnya, dijelaskan. Nah, secara ilmiah, maka hukum terhadap individu itu memiliki hukum yang berbeda. Dan demikian pula permasalahan tentang permasalahan kufur. Ketika seorang melakukan kekufuran, apakah langsung dikatakan fulan kafir? Maka tidak jawabannya. Kalau bisa jadi dia jahil, tidak tahu, maka orang jahil diajari. Maka hukum dilihat kepada perbuatannya. Kita katakan perbuatan yang kamu lakukan adalah perbuatan yang kufur. Ditunjukkan. Ditunjukkan kepada ilmu, secara ilmiah. Perbuatan yang kamu lakukan adalah perbuatan yang bid'ah. Perbuatan yang kamu lakukan adalah perbuatan yang kufur. Tidak bisa kita katakan kalian kafir, kalian mubtadi dengan sebab melakukan perbuatan bid'ah atau kufur. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa kullu man wa kullu man qala sadaqi 'ala hadhihi al-qa'idah thumma kullama kullama kana anfa فالذي ينفع مصدر وينفع الدعوة الثلاثية إذا كان على هذه القاعدة إذا خرج عن هذه القاعدة ويدل عن هذه القاعدة فإنه يضر نفسه ويضر الدعوة الثلاثية والمرأة سيد طمان دار بليو حفظه الله maka dijadikanlah kalian memberikan manfaat kepada dakwah salafiyah. Apabila suatu ada yang manfaat daripada dakwah salafiyah ini, maka tebarkan oleh kalian, berikan manfaat manusia kepada dakwah salafiyah. Wallahu ta'ala alam bisawab wa astaghfirullah wa astaghfirullah wa astaghfirullah wa astaghfirullah. Kalau kepala sudah jatuh, diingatkan. Jangan dibiarkan kepala jatuh. Terima kasih.